أخونا يسأل يقول: أنا طالب أجنبي في بلاد غربية وعنده عمل حالي يتكسب منه شيء من المال حتى يستطيع أن يدفع مصاريف الجامعة، فكيف يمكن أن يحسب الزكاة لهذا العام وهو محتاج لهذا المال حاجة شديدة لأجل دراسته ولا ليس لديه أي مصدر آخر للدخل غير هذا المبلغ والدراسة مكلفة؟ فأقول للأخ الكريم: أولا، هذا المال لا تبدأ حساب الزكاة فيه حتى يحول الحول على النصاب، يعني مثلا أنت في الشهر الأول وفرت 1000 ريال، ما يعادل 1000 ريال سعودي مثلا، فهذا الشهر شهر مثلا يناير لديك 1000 ريال، لم يبلغ المال الزكاة في هذا الشهر. ثم الشهر التالي وفرت 1000 ريال في فبراير، كذلك لم يصل إلى النصاب. ثم الشهر الذي بعده 1000 ريال، وكذلك لم يبلغ النصاب. حتى جاء شهر بعد يناير فبراير مارس، جاء شهر أبريل فوفرت 1000 ريال، فوصل المبلغ إلى 4000 ريال. هذا المبلغ الآن وصل النصاب، فإذا حال عليه الحول يعني في أبريل القادم ولم تنفق منه، ففي هذه الحال تخرج زكاة المبلغ في، والذي يظهر لي أنه إذا جاء الموعد الذي ذكرته يكون المال قد أنفق على الدراسة، يعني المبلغ يكون قد دفع إلى الجامعة، فمعناها لا تخرج شيئا في هذا المال، لأن المال قبل أن يدفع إلى الجامعة لم يكن بلغ الحول أصلا، هذا الذي يظهر لي. لكن إذا وصل إلى النصاب وحال عليه الحول فلا بد من إخراج الزكاة، والله عز وجل يجعل لك مخرجا، وهذه الزكاة جزء يسير ولا يؤثر كثيرا في المبلغ، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ بسم الله تفضل.